الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، كنا قد بدأنا الحديث عن مشكلة العنف الأسري معتمدين على دراسة ميدانية متخصصة، وقد بينا في الخطب الماضية أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وأكدنا أنه بصلاح الأسر تصلح المجتمعات، وبفسادها تفسد لا محالة، وأن الأسر متى كانت حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها ووصول الأمراض الاجتماعية إليها. وعرجنا في الخطبة الثانية إلى نبذة مختصرة لتاريخ ظاهرة العنف الأسري ومراحله المتعددة التي مرت بها، وسبب تنامي الاهتمام العالمي بالعنف الأسري، وما حجمه في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم في الخطبة الثالثة تناولنا العوامل والأسباب المؤدية إلى العنف الأسري، وفي الخطبة الرابعة تحدثنا عن مظاهر وأشكال العنف الأسري التسعة: العنف الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي، والعنف بالإهمال، والعنف الصحي، والعنف الاجتماعي والاقتصادي، وأخيرا التاسع من أشكال العنف: العنف الافتراضي. وقد تناولنا بالشرح والتفصيل الشكل الأول والثاني والثالث من أشكال أو مظاهر العنف الأسري بالمملكة، والتي أثبتتها الدراسة الميدانية، وهي العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي. واليوم في الخطبة السابعة نتحدث عن الشكل الرابع من أشكال العنف الأسري، وهو العنف اللفظي، الذي هو كل كلام يوجه إلى الضحية يقصد منه إيذاؤها عن قصد وبشكل متكرر، والذي يؤثر سلبا على الصحة النفسية ويسيء إلى شخصية الفرد وكرامته ونظرته لذاته، ويشمل إهانة الكرامة بكلام جارح والسباب والشتائم والسخرية والتهديد بالفضيحة بهدف الابتزاز وإطلاق النعوت والتنابز بالألقاب والعنصرية، وقمع الضحية بكلام يمنعها من التعبير وإبداء الرأي. ولا شك أن للعنف اللفظي تأثيرا كبيرا على نفسية الضحية، فتأثير الكلمة يفوق تأثير الصوت وحد السيف أحيانا، وبالأخص حينما تكون الضحية طفلا أو قاصرا أو امرأة. ألم يقل الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ويقول الآخر: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. إن الدراسة الميدانية تشير إلى غفلة الناس عن تأثير الكلمة الجارحة وما يترتب عليها من عواقب وخيمة وربما كارثية في حياة الضحية، حيث تشير جداول استبيانات الدراسة الميدانية إلى أن هناك اتفاقا عاما على أن العنف اللفظي يحتل المرتبة الأولى من حيث الانتشار في جميع مناطق المملكة. ولعل السبب أن العنف اللفظي أسهل أشكال العنف ارتكابا من قبل أفراد المجتمع، نظرا لأنه لا يترتب عليه مشاكل جنائية عملية كبيرة، خاصة إذا ما قورن بأشكال العنف الأخرى والتي قد يعاقب عليها الشرع والقانون. وأما أشكال العنف اللفظي التي أثبتتها الدراسة ميدانيا، فيتبين من النتائج أن نحو 84% أشاروا إلى أن التوبيخ الشديد منتشر، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون انتشار هذا النوع من العنف، كما ذكر أكثر من 73% أن الاستهزاء والتحقير من أشكال العنف اللفظي الأكثر انتشارا، كما أن أكثر من 78% أشاروا إلى أن السب والشتم واللعن من أشكال العنف اللفظي بأنه منتشر. وأما تهديد الزوجة بالطلاق كأحد أشكال العنف اللفظي، فيرى أكثر من 58% أنه منتشر أيضا، كما يعد سب الأهل كالوالدين وبعض الأقارب أحد أشكال العنف اللفظي، حيث ذهب 63% من المبحوثين إلى أنه منتشر. أما السب أمام الناس لزيادة التحقير والإهانة فمنتشر أيضا بنسبة 52% من إجمالي مجتمع البحث. وأما استخدام كلمات نابية فيرى أكثر من 54% من المبحوثين أنه منتشر. وهكذا معاشر المسلمين والمسلمات، تثبت الدراسات وللأسف مدى انتشار أنماط وأشكال من العنف اللفظي من توبيخ واستهزاء وتحقير وسب وشتم ولعن، بل حتى سب الأهل والوالدين وبعض الأقارب، وتهديد للزوجة بالطلاق أو الزواج عليها، وغير ذلك من الصور التي ربما كانت أمام الناس وعلى مسامعهم. وعلى الرغم من التفاوت بين كل شكل وآخر من أشكال العنف اللفظي، إلا أنها جميعها تنطوي على فاعلية الإهانة اللفظية، والتي تؤدي تدريجيا إلى أشكال الانفصال الوجداني، وهي مرحلة أساسية من مرحلة التطور في العلاقة، تنتهي بالعنف الجسدي بكافة أشكاله وأنماطه. وتدل هذه النسب المرتفعة نسبيا لأشكال العنف اللفظي أن ثقافة المجتمع وتنشئة أفراده غالبا ما تؤدي إلى مثل هذه التصرفات، والتي أصبحت لدى البعض من الناس نمطا حياتيا شائعا اعتادت عليه الألسن وعلى سماعه الآذان. عباد الله، والله إني لأخجل أن أقول مثل هذا الكلام وأن أذكر مثل هذه الأرقام في مجتمع فطرته دين الإسلام، دين الرحمة، دين الرفق والعطف والمشاعر المرهفة، دين أدبياته الشرعية تزخر بالنصوص المقدسة في خطورة اللسان والتحذير من الشتائم والسباب واللعان، ثم يحتل العنف اللفظي المرتبة الأولى بين أنماط وأشكال العنف في المجتمع. لكنها الحقيقة التي علينا أن نتقبلها بشجاعة رغم مرارتها. فوصف الداء نصف الدواء كما يقال، ومعرفة الأسباب تفتح لنا الأبواب. ومن أهم الأسباب وأخطرها ضعف الوازع الديني، فإن لم تكن الفضيلة ذاتية نابعة من نفس صاحبها، وإن كانت ضعفت القيم والعادات والعروبة والرجولة التي كانت من شيم العرب والقبائل والرجال، فإن الرقابة السماوية باقية للأبد، شاء من شاء وأبى من أبى. فالدين هو المحرك الأول للقلوب، بالترغيب تارة وبالترهيب تارة، وبهما معا تارات، كيف لا، وهو يزن مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يعلن المراسيم الدقيقة اللصيقة الطبيقة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنها رقابة سماوية يا عباد الله، إنها رقابة سماوية على اللسان، لصيقة دقيقة مطبقة لا تدع أي قول إلا أطبقت عليه وقيدته، يؤكده قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره يقول: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. فاحذر أيها الإنسان من اللسان، فاحذر أيها الإنسان من اللسان، فهو يذهب بصلاتك ويذهب بصيامك ويذهب بصدقتك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة. فانتبهوا عباد الله، كم من مصل، كم من متصدق، كم من صالح غره صلاحه وعمله فأطلق العنان للسان، أطلق العنان للسان، يلعن ويسب ويهدد ويتوعد ويسخر ويستهزئ، فأحبط عمله، أحبط سمعته، وربما أحبط رجولته. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم، المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله، من نجات؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. طريق النجاة يا عباد الله، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا: إياكم والفحش، إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وعن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لا إله إلا الله. كم هي أساليب التعيير اليوم المنتشرة على الألسنة هنا وهناك، إنها نصوص لا تحرك القلوب فقط، بل وربي تهز الجبال الصم الرواسي، لكن بعض القلوب أقسى من الحجر، لكن بعض القلوب أقسى من الحجر، فهي تسمع مثل هذا الوعيد والتهديد ثم لا ترعوي ولا تستجيب. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت نتهاب لقاءه الشجعان. أيها المؤمنون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه هي القاعدة القرآنية، هذه هي القاعدة السماوية الربانية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهكذا كان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان غاية في جميل القول والرفق، كان غاية في جميل القول والرفق، كان غاية في لين الجانب وحسن الخلق. فأنس رضي الله عنه خدمه 10 سنين قال ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نابية قط، كما في الحديث المتفق عليه يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ها هو صلى الله عليه وسلم يوجه عائشة رضي الله عنها لما ردت على سب اليهود، اليهود وليس أخوك المسلم يا عبد الله، لما ردت على سب اليهود قائلا مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. فإذا أردنا علاج العنف اللفظي يا عباد الله، إذا أردنا محوه من قواميسنا أو على الأقل الحد من انتشاره وتقليص حجمه، فلنحرك القلوب لتفعيل وازع الدين فيها، فلنحرك القلوب لتحريك وازع الدين فيها وتذكير الناس بحجم خطورة العنف اللفظي. فالكلمة مسؤولية، وعلى الإنسان أن يراقب لسانه ويعوده على الكلمة الطيبة النافعة. فها قد سمعتم الكثير وبقي الكثير الكثير من النصوص التي تحذر وترفض كل أشكال العنف اللفظي وألوانه. فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. شتان شتان بين الرفق وبين العنف، شتان شتان بين الرفق وبين العنف. فالكلمة الطيبة صدقة تقود للجنة. نعم، الكلمة الطيبة صدقة تقود للجنة. فقد ضمن صلى الله عليه وسلم الجنة لمن حفظ ما بين لحييه ورجليه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت أحيانا حكمة، الصمت أحيانا أولى وأفضل وأكسب للإنسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا يمكن للإنسان أن يرتقي ويعلو شأنه إلا بطيب الكلام والبعد عن الغلظة والفظاظة واللجاجة. فهيا عباد الله، هيا لمثل هذه المعاني قبل فوات الأوان، هيا لنغرس هذه المعاني النبيلة في نفوس الأجيال من النشأ، لندربهم على طيب الكلام، لنحذرهم من الفحش وبذاءة اللسان. هيا لنراقب ألسنتنا وألسنة أولادنا لرفع الوعي، ليكون لين الكلام سائدا في تعاملنا، لنكن قدوات في بيوتنا. فالبيت الذي يعلوه الصراخ، فالبيت الذي يعلوه الصراخ والسب والشتم، لا شك سيخرج أجيالا بنفس التركيبة. وفي المقابل الأب الذي يخاطب والديه بأدب وبحسن القول معهما ومع زوجه وولده، سيخرج أجيالا ترث نفس المواصفات. وهكذا مع الخدم ومع الجار، وفي البيع والشراء، ومع الموظف والوظيفة، وفي كل مكان ومع الجميع. ولعل من أهم العوامل المؤثرة في هذا التطبيق العملي المنهجي، أولا التربية الأسرية. فتربية الوالدين لها دور كبير في اكتساب الأولاد سلوكيات آبائهم وأمهاتهم. كم تكسب البنت، كم تكسب البنت من أخلاق أمها عندما تسمع أمها لجاجة لسان وفظاظة في الكلام، كم يكسب الولد من ألفاظ أبيه الكثير الكثير. ثانيا الجو المدرسي. فمتى كان الجو المدرسي منضبطا من قبل المدرسين والمدرسات ومن قبل إدارات المدارس في متابعة سلوكيات الطلاب والمسارعة لمعالجة أي ظواهر لفظية غير مناسبة تظهر بين الطلاب والطالبات، فسيتجنب الطلاب هذه المسالك. وإلا فستنتشر هذه السلوكيات اللفظية السيئة بين الطلاب والطالبات، وتنعكس مستقبلا على شخصياتهم في المستقبل وبوضوح. ثالثا من العوامل المؤثرة الحي والجيرة. فلا شك أن لها تأثيرا كبيرا في تلقي الأولاد لسلوكيات العنف اللفظي بين الأقران السيئين. وعندها فلا بد من من متابعة الأبناء في من يخالطون، فالقرين بالمقارن يقتدي. وأخيرا إخوة الإيمان، خلاصة معالم علاج العنف اللفظي ما يلي: أولا التحذير من الصغر، التحذير منذ الصغر للأولاد من السلوكيات اللفظية السيئة كألفاظ السب والشتم، وعدم السكوت عليها عندما تصدر من الأولاد. راقب أبناءك بعد رجوعك اليوم، بعد رجوعك الآن إلى بيتك، راقب ألفاظهم وألسنتهم وحذرهم من الألفاظ السيئة، وأظهر لهم عدم الرضا لسماعها وحذرهم من الوقوع فيها مرة أخرى. ثانيا اليقين بأن الألفاظ السيئة ليست من خلق المسلم ولا من شيم الرجال، فلا بد من طلب معالي الأمور وتجنب سفاسفها، ولا بد من تزكية النفس على طيب الكلام وإلانة القول. ثالثا تربية النفس على الصبر في التعامل مع المواقف الضاغطة، وتجنب الغضب وردود الفعل السريعة وغير العقلانية التي تنتج عنفا لفظيا. رابعا بث الوعي بخطورة هذا النوع من العنف، وأن الكلمات الجارحة سهام حادة، بل إن الكلمات أقوى من الطلقات في كثير من الأحيان، تنفذ بعنف إلى النفس وتصيبها بجروح نازفة قد لا تبرأ، وإن شفيت فهي تخلف ندوبا لا تختفي، فجرح الكلام أنكى من جرح الحسام. خامسا تدبر النصوص الواردة والنظر بعمق في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله تعالى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف سيئها عنا إلا أنت. اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا وقلوبنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم لا تؤاخذنا بضعفنا وضعف أقوالنا، اللهم اغفر لنا أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس، انتهت الاختبارات ونجح من نجح وأخفق من أخفق. نسأل الله تعالى أن يبارك للناجحين وأن يوفقهم وأن يعينهم ومزيدا من التفوق والنجاح، ونسأل الله عز وجل أن يعوض الراسبين والمخفقين وأن يبارك لهم في أعمارهم وأوقاتهم وأن يصلح أحوالهم. ثقافة الرسوب وثقافة النجاح ثقافة مهمة نغرسها في النفوس بيننا وبين أولادنا، ثقافة التفوق وثقافة النجاح. ربما رضي الأولاد بالنجاح بالقليل بالتقدير المقبول والجيد ودونه، وعلينا أن نغرس فيهم ثقافة التفوق حتى نستطيع أن نبني جيلا ومستقبلا باهرا لنا ولمجتمعنا. ثم لنا أن نقف ونتساءل بعد الامتحانات عن تلك الملخصات، ظاهرة الملخصات التي بدأت تنتشر بشكل عجيب بين الطلاب والطالبات، ويباركها ربما الكثير من المدرسين والمدرسات. يلخص المنهج بسبع أو عشر ورقات، أهي ظاهرة صحية؟ عجبا والله، أين الوزارة وأين التربية وأين إدارات التعليم عن مثل هذه الظواهر التي تجنح بالتعليم والتربية كثيرا وتسيء للأجيال كثيرا دون رقيب أو حسيب؟ ثم ظاهرة رمي الكتب والمقررات والمذكرات بعد الامتحانات، ظاهرة عجيبة. كتب مليئة بالأحاديث والآيات، نجد أن ثقافة الأبناء والبنات لا تمنعهم من رميها في الشوارع والطرقات وبجوار القاعات دون أن يتأملوا نفعها وأثرها. أهكذا يحترم الكتاب؟ أهكذا يحترم المقرر الدراسي؟ هذه إشارة إذا أردتم أن تعرفوا قيمة التعليم في نفوس الأبناء والبنات، هذه إشارة إذا أردتم أن تعرفوا إلى أي منزلة وصل الاهتمام بالكتاب والقراءة والثقافة لدى الأبناء والبنات. ترمى الكتب والمقررات والمذكرات، ترمى هنا وهناك وتداس بالأقدام. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا أجمعين. ما أجمل أن نقف مع مثل هذه الملاحظات وأن نراجع أنفسنا، فإن المجتمع الصالح هو الذي يقف على عيوبه ويعترف بها بشجاعة ويطالب بالتغيير فيها والإصلاح فيها. هكذا يكون نجاح المجتمعات، هكذا يكون التقدم والرقي عباد الله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم وأعنهم وبارك لهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك في هذه اللحظات من ساعة الجمعة أن تفرج لإخواننا المسلمين في سوريا. اللهم فرج همهم، اللهم فك كربهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللهم كثر فيهم القتل والتشريد وأنت أرحم الراحمين. ليس لهم ناصر إلا أنت، ولا معين لهم إلا أنت، ولا فارج لهم إلا أنت. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج عنهم ما هم فيه. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج عنهم ضيقتهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فك كربهم. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام وزبانيته، اللهم فرق قوته، اللهم شتت شمل كتائبه، اللهم أضعفها إنك على كل شيء قدير، اللهم أضعفها إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم ومخططاتهم تدبيرا عليهم يا قوي يا عزيز، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إننا على يقين بفرجك لإخواننا في الشام، اللهم إننا على يقين بالفرج لإخواننا في الشام كأننا نراه عيانا الآن. اللهم إنا نسألك أن تعجل بهذا الفرج، اللهم إنا نسألك أن تعجل بهذا الفرج لهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ المسلمين في كل مكان، وفرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين الحاقدين المعتدين، اللهم عليك بهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في اليمن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر سنة نبيك في العراق، اللهم انصر سنة نبيك في العراق. اللهم أعلي كلمة الحق هناك وفي كل مكان. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تردنا ولا تمنعنا القطر بذنوبنا ولا بما يفعله السفهاء منا. نسألك رحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار. اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين، والحمد لله رب العالمين.